قال الفيلسوف سعد الغزاوي سمير عبد العزيز إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يقول علماء المحبة في وصف العشق أو توصيف المحبة؟ بنيتي، علماء المحبة يقولون: المحبة هي ميل الطبع إلى الشيء الذي يلذ له القلب وتطمئن به النفس وتسكن إليه الروح. نعم، ولكن بعض الأحبة من الذين صادفوا المحبة فجربوها وعرفوها يقول إن المحبة هي دوام حضور الحبيب في المشهد والمغيب. وكيف؟ كيف يا بنيتي أحسن الله إليك؟ يجيبك الشاعر يا فيلسوفي فيقول: خيالك في عيني، وذكرك في فمي، ومثواك في قلبي، فأين تغيب؟ يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وأحسن شاعرك. شكرا، شكرا يا فيلسوف، ولكن بماذا تجيبني إذا سألتك عن أدوم الحب، ثم عن أحسن الحب، ثم عن معظم الحب؟ بنيتي، يجيبك بعض الأدباء الظرفاء فيقول: أدوم الحب للأم. صح. وأحسن الحب للزوجة. جميل. ومعظم الحب للحبيبة. صح جدا يا فيلسوف، ولكن هل صحيح ما يقال من أن الحب كماء البحر، كلما ازددت منه شربا كلما ازددت عطشا وظمأ؟ لا لا يا بنيتي. لا يا فيلسوف. نعم يا بنيتي، الحب ليس كماء البحر، بل إنه بل إنه ماذا؟ بل إنه كالبحر نفسه يا بنيتي. كلما أمعنت فيه النظر كلما تبين لك أنه أعمق من أن يحده بصرك أو يحيط به نظرك. تماما تماما يا فيلسوف، فالحب بالفعل أمر جلي مبهر وسر خفي محير. بنيتي، لا يعرف تأثيره في النفوس إلا النفوس التي تعمقت فيه، فأبصرت أزهار مجانيه وأدركت أسرار خوافيه. لا فضفوك يا بنيتي، أحسنت أحسن الله إليك. وإليك إن شاء الله يا فيلسوف، ولكن ماذا يا ترى عن الحب يقول الفلاسفة والحكماء؟ أوه، في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. قل لي آذان مصغية، تفضل. سأل أحدهم ذات يوم حكيما فيلسوفا فقال له: يا سيدي، ما أوجز وأنجز مقال عن العشق أو عن الحب يقال؟ الحب يا ولدي في كلمتين، روحان في جسد واحد، أو روح واحدة في جسدين. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما ألطف وأظرف مقال عن العشق أو الحب يذكر أو يقال؟ بنيتي، يقول أحد الحكماء الظرفاء: الحب كالسعال، ليس من المستطاع إخفاؤه أو تجاهله. صح، صح جدا جدا. ويقول آخر: ولكن بنيتي، هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول. وأنا من كثرة هذا الانشغال تفاجئني أحيانا نوبات السعال، فأضطر أن أقول إلى الغد إذن يا فيلسوف.